أخونا هذا يسأل بارك الله فيه، يقول إدخال اللعبة مجسمة في البيوت، أنت ما تذكر أن عائشة لها خيل مجنحة؟ الخيل أيضا مجسمة وله جنحان بعد تقول، فإذا كانت لعبة يعني للأطفال لعل الأمر سهل. أي نعم، لعل الأمر في هذا سهل ويلعب بها الأطفال من باب اللعبة ولو كانت يعني مجسمة، لكن إذا كانت مجسمة على صورة دمية امرأة جميلة فلا ينبغي هذا، لأن هذا فيه إثارة للغرائز وفيه متاجرة بالمرأة. أي نعم والعياذ بالله، متاجرة بعرضها وإثارة للغرائز المحرمة. نعم، ما حكم جلوس مستلقي قدمين إلى اتجاه القبلة من غير قصد؟ إن شاء الله ما في بأس إذا لم يقصد هذا، أما إذا قصد أن يعني يستخف بالقبلة حتى لو ما يعني وضع قدميه تجاهها، ما وقرأ التقوى ها هنا، إذا استخف بالقبلة يعاقب على هذا ولو لم يعني يستلقي ويضع قدميه تجاه القبلة. أما إذا كان بغير قصد إنما يعني هذا الذي تهيأ له فيرجى لا يكون إن شاء الله به بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وظهره مسند إلى الكعبة وليس فيه إهانة للكعبة. أي نعم، ما هي صفة الاعتدال المشروع؟ يعني الاعتدال بعد الركوع المشروع أن يضم اليدين. أي نعم، لكن إذا أسبل ترك سنة ولا إثم عليه، ولا ينبغي أن يكون الإسبال والضم مثار فتنة بين من يسبل ومن يضم. من أسبل ترك السنة ولا عقوبة عليه لأنه ليس واجبا، ومن ضم فقد فعل السنة وحصل مزيد من الأجر. أي نعم، يحتجون بالإمام مالك، ها أي في دليل. أي نعم، حديث وائل بن حجر ذكره سماحة الشيخ بن باز في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على من يقول إن الضم بعد الركوع بدعة ولا نريد أن نسمي. أي نعم، قال حديث وائل بن حجر في قوله حتى عاد كل عضو موضعة، وموضع يعني في حال القيام موضع اليدين أن يضع اليمنى على اليسرى. أي نعم، وحديث الضم رواه مالك في الموطأ، ويحتجون يقولون أن مالك كان يسدل واعتذر، يعني له من اعتذر أن مالك ضرب على القضاء حتى تخلعت يده فلا يستطيع أن يضم، والحج بروايته لا بحاله، مع أنه ليس رأيا له إنما هذا حال اضطرارية. أي نعم، وقد يسدل أيضا غير المالكية من يعني بعض الطوائف، لكن الحديث حجة عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.